قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. وكما قرر ذلك عليه الصلاة والسلام في أول بعثته، زاد ذلك تثبيتا وتقريرا في آخر حياته يوم حجة وداعه، حتى يعرف الناس أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الله هو الخافض الرافع. ففي المسند عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله الحديث. فالفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا ولا بدويا. فالمدح والذم بهذه الألقاب من عمل الجاهلية، وإن وقع فيها كثير ممن يدعي الحضارة والمدنية. وكل أعمال الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فلم يعد لها اعتبار ولا منزلة في شرع الله ودينه. ولذلك رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ترك ذلك ومجانبته، وأن الولاء والبراء والبغض والحب يكون بحسب طاعة المرء ومعصيته، لا بقرابته وجاهه وماله ورياسته. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه من ورائه برجله أو يده. قال: فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها قبيحة كريهة مؤذية. مع أن لفظتي المهاجرين والأنصار لفظتان شرعيتان ورد ذكرهما في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن لما استعملتا لغير غرض شرعي ولعصبية مقيتة سماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوى جاهلية، وزاد في بيان قبحها أنها منتنة كريهة مؤذية. فكيف بدعوات الناس اليوم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، المنادية بترك شريعة الإسلام والعود إلى عصبيات مقيتة وجماعات ملحدة كفرية، بزرع الفتنة والاختلاف والفرقة بين أبناء الدين الواحد، ولو اختلفت أجناسهم وألوانهم وألسنتهم. وفي الصحيح عن المعرور بن سويد قال: رأيت على أبي ذر بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أثاببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعة هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فانتفع أبو ذر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتقر أحدا بعد ذلك، بل قسم ماله بينه وبين غلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، فإن المتدبر لكتاب الله يجد أن الله تعالى لم يفرق بين الناس أجمعين في إجاب عبادته وتقواه، فأمرهم وأوصاهم بطاعته واتباع شرعه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجعل كرامة المرء مهما كان جنسه ولونه ولسانه في تقوى الله، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمقياس الشرعي والمعيار الحقيقي في التمييز بين الناس والمفاضلة بينهم هو تقوى الله وطاعته والعمل بشرعه. ولذلك أوصى الله المؤمنين في التعامل مع بعضهم البعض بأن يكون مقياسهم ومعيارهم في اختيار الرفيق والصاحب تقوى الله وطاعته، لا بالنظر إلى حسبه ونسبه وماله وجاهه. وجعلها هي الأصل في الرضا عن الناس، لأن هذه الألقاب المتعلقة بالدنيا وما إليها ثانية زائلة بزوالها أو زوال أصحابها، وما كان لله خير وأبقى. ففي الزواج مثلا، وهو أعظم شيء يكون فيه التعامل بين المرء وغيره، إذ كان ميثاقا غليظا بين الزوجين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصل الاختيار هو الدين والخلق القويم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي تولية أمور الناس يكون النظر إلى من يخشى الله ويخافه في عباده ومجتمعه، فيسعى لصلاحهم ومنافعهم، لا إلى من يكون همه جمع الدنيا بكل سبيل وظلم الناس وأخذ أموالهم وهضم حقوقهم. ففي صحيح مسلم أن نافع بن الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة بالدين والفضل بالدين والكرامة والعزة عند الله تعالى بالدين لا بالجاه والمال والحسب والنسب ومن كان معياره في تصنيف الناس الألقاب الفانية فقد ضل الطريق وخاب سعيه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فما الحسب الموروث إن در دره لمحتسب إلا بآخر مكتسب. إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب. واعلم يا عبد الله أن التقوى والإيمان والعمل الصالح خير ما يتزود به العبد للدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وذلك يكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا. اللهم اغفر لنا سيئاتنا. اللهم تب علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لمن مات من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم وسع لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عافيتك والصحة على من كان مريضا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم عافيتك والصحة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.